بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أخذ أموال الناس بالاقتراض، بالاستدانة، بالإعارة، يريد أداءها وإعادتها إلى أصحابها، أدى الله عنه، أعانه الله على ما أراد ووفقه لذلك ويسر له ذلك. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أخذ من زيد مالا على سبيل القرض أو بالاستدانة بالأقساط بالدين أو بالعارية يستفيد منها ثم يرجعها وهو يريد بذلك الأداء، أدى الله عنه في الدنيا بأن ييسر له الرد، بأن ييسر له رده، وفي الآخرة أيضا النص شامل، في الآخرة يؤدي عنه تبعة هذه العارية أو هذا القرض أو هذا الدين. ومن الأمثلة على ذلك الظاهرة المذكورة في الصحيح قصة الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض من آخر 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، مال كبير، مبالغ طائلة، فجاء إلى أخيه في الله وقال له: أريد مبلغ كذا. فقال: هل من شاهد؟ قال: كفى بالله شهيدا. قال: هل من كفيل؟ قال: كفى بالله وكيلا. فأعطاه إياه، رضي بذلك وأعطاه إياه، وذهب وقضى حاجته. فلما جاء موعد الرد خرج إلى البحر يريد أحدا يذهب إلى الجزيرة أو البلد الذي فيه المقرض، فلم يجد، فوجد خشبة فنشرها فأودع فيها هذا المال وربطها وأتقنها فوضعها في البحر. خرج صاحب القرض لأنه جاء الموعد وقد استشهد الله واكتفى به وكيلا في الوقت المحدد، ينتظر صاحبه فلم يحضر، ووجد الخشبة تطفو وترصب في الماء فأخذها ليوقد بها نارا فنشرها فوجد المال ووجد معها ما يدل على أن صاحبه أرسله، غاية في الثقة بالله جل وعلا والأمانة وأداء الأمانة. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا أخذ المال وأراد أداءه ووثق بالله كل من الطرفين فأدى الله عنه، وصلت الدراهم، وصلت الدنانير إلى صاحبه، ومع ذلك وفر المبلغ مرة ثانية، لأن الذي يغلب على الظن أنه يصل ولا ما يصل أنه ما يصل، وفرها مرة ثانية وذهب بها إلى صاحبه هذا صادق في أداء ما أخذ أو متردد؟ صادق. فلما ذكر ذلك قال المال الذي في الخشبة وصل، غاية في الثقة بالله جل وعلا. فلو أن شخصا أراد أن يصنع مثل هذا الصنيع في شرعنا، هذا في شرعهم، وسيقت قصته مساق المدح، فهل له أن يصنع مثل هذا، يثق بالله جل وعلا ويبعث المال، أو يحضر صندوق متقن ومضبوط ويبعث فيه حيوان أو طفل أو ما أشبه ذلك ثقة بالله جل وعلا، أو نقول هذا من باب الإلقاء باليد إلى التهلكة وتعريض المال للتلف؟ يعني اقترضت مبلغا كبيرا من شخص وبعثته بخشبة، يجوز ولا ما يجوز؟ في شرعنا لا يجوز، نهى عن إضاعة المال، وهذا الذي يغلب على الظن هلاكه. لكن لما أراد، لما أخذ المال مريدا أداءه أدى الله عنه، وهذا من أوضح الصور، أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. أتلفه يعني المال أو صاحب المال، أتلف المال أو أتلف صاحب المال. نعم، الظاهر إتلاف الشخص نفسه جزاء وفاقا، يريد الإتلاف فأتلفه الله، ومن باب أولى أن يتلف المال فلا يستفاد منه، وقد يكون وبالا على صاحبه، وبالا على صاحبه. فعلى الإنسان أن يحسن النية، يصلح نيته ويعالجها من أجل أن يؤدي الله عليه، يؤدي الله عنه. وجاء الترهيب من أخذ أموال الناس للتكثر والديون، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. ورفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على المدين حتى تحمل عنه دينه، فالدين أمره عظيم في الشرع، فإذا كانت الشهادة تكفر الذنوب ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. والناس يتتابعون ويتتايعون على الدين بعد أن سهلت أسبابه ويسرت، ثم في النهاية يعجز عن السداد. الموظف راتبه 3000 يأخذ أقساط بألف وفواتير 1000، والألف الثالث ما يكفي نفقة، ثم يضطر إلى أن تتراكم عليه الديون، وبعد ذلك لا يستطيع أن يسدد. إن كان عنده آجار بعد 1000 تكفف الناس. لماذا؟ يريد أن يشتري سيارة جديدة 100000، يأخذها أقساط 120-130، من أجل إيش؟ من أجل المباهاة. وإلا مثل هذا يكفي سيارة 10000، وبدل ما هو بالقسط كذا يكون 10 القسط في أمر يطيقه. مقصود أن الناس تساهلوا في أمر الدين، وشأنه مثل ما ذكرنا عظيم. إذا كان الإمام لا يصلي على المدين ولا تكفر ذنوبه، شهادة لتكفر الذنوب لا تكفر الدين، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. وبعض الصحابة أخذ من هذا الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه. وجاء أيضا من حديث عائشة ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. فبعضهم يستدين يطلب من الله العون ويطلب من الله الوفاء، لكن مع ما جاء من النصوص المرفوعة وفي الحديث ما ذكر يريد أداء أدى الله عنه، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ أنت في ساعة، فلماذا تضيق نفسك؟ الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، هو يؤدي عنك، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ ومثل هذا وعد كالوعد بإجابة الدعاء، قد يحصل هناك مانع من الأداء لأنك أخذته من غير حاجة، تكثر مثلا فلا يؤدى عنك، قد أخذته لتشتري به محرما أو مكروها أو ما لا حاجة لك به مما يدخل في حيز الإسراف، فمثل هذا يمنع من هذا الوعد، وإن كان الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ليبقى أن مثل هذا حكمه أدى الله عنه، حكمه حكم الدعاء، قد يحصل له ما يمنع من الأداء. ولا شك أن الدين كما يقول أهل العلم ذل بالنهار وهم بالليل، حتى قال بعضهم إنه ما دخل الدين في قلب رجل إلا خرج من عقله بقدره ما لا يعود إليه. الدين ذل بلا شك، والدائن صاحب معروف عليك، ولو رفع صوته عليك لو آذاك ما حد يلومه، تعرض نفسك للإهانة، تعرض نفسك أحيانا للحجر، أحيانا تعرض نفسك للسجن التأديب، فمثل هذا الإنسان في غنية عنه، والله المستعان. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا، ولم يسمى في الطرق كلها سترا عليه، لأنه حصل منه ما يمكن أن يذم به، فتسميته لا داعي لها. إن فلانا قدم له بز من الشام، البز خرق، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، نسيئة إلى ميسرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك قيمة ثوبين، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون بأمداد من شعير يأكله هو وأهل بيته، فهذه حالته عليه الصلاة والسلام، وهذا عيشه، وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، ما يملك قيمة ثوبين، أراد أن يشتري نسيئة دين بالآجل من هذا الرجل الذي لم يسمى، لكن ما الذي حصل؟ بعث إليه عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الرجل فامتنع، رفض، إلى ميسرة. الناس حسب إذا قيل له تقرض فلان الشيخ الفلاني عنده ضائق، لو أقرضته؟ قال لا يا أخي، بدل ما أقرضه أدينه كي يستفيد، أو أدين غيره بعده يمكن يصير فيه إحراج ولا شيء، نبحث عن غيره، عن شخص ما فيه إحراج. هذا امتنع، هذا ميسرة، يبيع بالنقد من أجل أن يستفيد. وهذا الرجل احتمال أن يكون مسلما أو غير مسلم، لأنه ما سمي، احتمال أن يكون مؤمنا واحتمال أن يكون منافقا، لكن إذا امتنع المؤمن من إقراض النبي عليه الصلاة والسلام يأثم ولا ما يأثم؟ هذا ليس فيه أمر شرعي بأن يفعل، أراد القرض فامتنع. ويوجد من يتسابقون ويتقاتلون على خدمته عليه الصلاة والسلام، والناس منهم المعطى ومنهم المحروم، هذا امتنع. والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي رجاله ثقات، هو مصحح أيضا، مصحح من قبل جمع من أهل العلم. فهذا الامتناع من هذا الرجل لا شك أنه حرمان، لكن يبقى أنه هل هو آثم وليس بآثم، هذا ليس من المسائل التي، وإن كان فيها خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يؤثم فيها لأن ليس فيها أمر شرعي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وهذا داخل في الترجمة، لأن الترجمة في أبواب السلم والقرض والرهن، ترجمة تشمل الأبواب الثلاثة: السلم تقدم، والرهن، هذه الحديثان يدخلان فيه. والرهن في الأصل الحبس والاحتباس، الارتهان الاحتباس، والرهن الحبس: كل نفس بما كسبت رهينة، والمال المرهون المرتهن محبوس عند المرتهن، وهو في اصطلاح أهل العلم توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء من قيمتها، يمكن الاستيفاء من قيمتها. وجاء ذكره وتشريعه في آخر سورة البقرة: كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، على خلاف بينهم في الرهن في الحضر، والرهن إذا لم يمكن قبضه. وعلى كل حال أصله مشروع بالإجماع. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. الظهر ظهر الدابة مما جرت العادة بركوبه كالحمار والبعير والخيل والبغل وما أشبه ذلك، هذا يركب بنفقته. عرفنا أنه إذا كان مما جرت العادة بركوبه، لكن لو كان شخص عنده خروف قال: والله أنا أنفق عليه ولا عنده ولا فيه لبن ولا شيء أركب، لا يا أخي هذا ما يركب. وجاء في الحديث الصحيح في البخاري لما ركب البقرة التفتت عليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. التفتت وتكلمت قالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للركوب. فعلى هذا الذي لم يخلق للركوب لا يجوز ركوب، لو عندك خروف قوي يتحمل تركب ولا ما تركب؟ ما تركب، ما خلق لهذا. فالظهر يركب إذا كان مما جرت العادة بركوبه بنفقته، يعني في مقابل النفقة، والغنم مع الغرم إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته، لبن الدر، الدر هو اللبن، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، أو يكون الدر وصف للبن فيكون من باب إضافة الشيء إلى صفته، يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أولا نفقة الدابة على صاحبها، نفقة الدابة على صاحبها، هذا الأصل. فإن أنفق عليها غيره فلا بد من نية الرجوع، فلا بد من نية الرجوع ليرجع إليه، ولا بد من تخويل من قبل الحاكم، إلا إذا خشي عليها التلف قبل إبلاغ الحاكم فهو ينفق ويرجع. فإذا أنفق المرتهن له أن يركب، إذا أنفق المرتهن له أن يحلب ويشرب، لكن إذا كانت النفقة من قبل الراهن صاحب العين الذي رهنها عند الدائن فليس للدائن أن يركب وليس له أن يشرب. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الغنم مع الغرم. والعمل بهذا الحديث وهو الإنفاق على الدابة من قبل المرتهن والإفادة منها بقدر ما نفق ما أنفق، هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وخصوه بالركوب باللبن، يعني بما جاء في هذا الحديث والحديث في البخاري، قالوا يركب ويشرب فقط. طيب رهنه خروف، هل يجوز من صوفه بقدر نفقته؟ نعم، على هذا القول لا، خصوه بما جاء في الحديث بالركوب وشرب اللبن فقط. والسبب أن الحديث جاء على خلاف القياس، فلا يتعدى موضع النص. وجمهور الفقهاء ردوا مفاد الحديث وقالوا المرتهن لا يركب ولا يشرب، لا يركب ولا يشرب، الحديث صحيح وصريح. قالوا لا، الذي يركب ويشرب وينفق هو صاحب الدابة لا المرتهن. وأما إنفاق غير صاحب الدابة عليها أو استعماله لها على خلاف الأصل، وترده على ما قالوا أصول مجمع عليها، ولا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، بغير إذنه. لكن لو حصل الإذن وقت الرهن قال المرتهن علي النفقة ولي شرب اللبن أو الركوب إذا كانت الدابة مما يركب، يعارض هذا الحديث إلا بإذنه، أذن فلا خلاف في مثل هذا. لكن المسألة وضع عنده الدابة ومشى. أنا بقترض منك واستدين منك، وضع عندك هذا تأمين، سمونه تأمين الآن. فمثل هذا يقول ترده أصول مجمع عليها، ومنها لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. وقالوا إن الحديث حديث الباب منسوخ، منسوخ، يرده حديث أو نسخه حديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من معرفة التاريخ. والأمر الثاني أن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن هنا بحمل العام على الخاص، فلا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه بحال من الأحوال إلا في حال الرهن، إلا في حال الرهن. هناك قول لبعض العلماء وهو أن المراد من الحديث إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها، إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها ينفق عليها المرتهن ويستفيد منها بقدر نفقته، بقدر نفقته. وما الذي يقدر مساواة النفقة لما استفاده؟ أنفق عليها علف بخمسة أريل يوميا وفيها من اللبن لتر مثلا، واللتر يباع في الأسواق بخمسة، افترضنا أن فيها لترين، ماذا يصنع؟ يترك الزائد في ضرعها أم ماذا يفعل؟ وافترضنا العكس، تأكل بعشرة ولا فيها إلا لتر، واللتر من البقالة بخمسة مثلا، أقول لا بد من تقدير النفقة وأنها بقدر ما يأخذ منها، فلا يأخذ منها أكثر ولا أقل. فعلى هذا القول، القول الأخير، أن المرتهن لا ينفق، وإذا أنفق لا يرجع إلا إذا امتنع الراهن، إلا إذا امتنع الراهن. فإذا امتنع الراهن وخشي على الدابة من الموت، نعم، اتجه القول بأن المرتهن ينفق ويستفيد منها بقدرها. وعلى كل حال مفاد الحديث ظاهر، والقول الأول هو الراجح المطابق للحديث، لكن أن تفترض أنه يمكن الإفادة من الرهن وهو لا يحتاج إلى نفقة، اقترض منك مبلغ من المال وارتهن عندك كتابا، رهن عندك كتابا، تقول أستفيد منه كما يستفيد من مالي، أستفيد منه، لكن أن تنفق على الكتاب ولا ما تنفق؟ نعم ما تنفق عليه، لكن قد يطلع يخرج بحجة أخرى، يقول أنا بستعمل الكتاب ونحتاج إلى تجريد جلدته، يكفي مثل هذا ولا ما يكفي؟ نعم، يقول كتاب جالس ولن يتضرر بالقراءة، أنا بقرأ، لكن إن تضرر وانفك الجلد ولا شيء جلدته. نعم، إذا أذن ما في إشكال، الأمر لا يعدوه، لكن هذا سلمه الكتاب ومشى رهن، كيف يعني يجوز؟ ترى بعض الناس ما يريد أن يفتح كتابه، وبعض الناس ما يعرف كيف يفتح الكتاب، وبعض الكتب حساسة، يعني كتب مطبوعة من 100 سنة أو أكثر أو أقل، يعني حساسة مثل هذا، هو اللي يستحق أن يرهن ويجعل صاحبه يفي، أما الكتب المطبوعة الجديدة يرهن ويمشي ويخليك. الآن المكتبات تعاني من الرهن، كيف؟ اللي يسمونه تأمين، تضع تأمين لهذا الكتاب، يأتي الطالب ويستعير كتاب وتضع تأمين لهذا الكتاب، والآن في بعض المكتبات من 50 سنة التأمين موجود في الأدراج، ألغيت العملات والكتب ضاعت. وقد يضع عندك الطالب 50 ريال تأمين لهذا الكتاب، وأمين المكتبة لا يقدر الكتاب قدره، ثم يقول ضاع الكتاب. وأحيانا يأخذون العهود والمواثيق والأرقام والدنيا ذي كله، لأنه طالب مسجل في الجامعة مثلا ما يحتاج إلى رهن، أنت ما بغى وجابوه، وبأيديهم شهادته وبأيديهم نتيجته، ولا يعطون خلا طرف إلى أن يرجع ما أخذه. فيتحايل عليهم الطالب ويأتي إلى كتاب عنده منه نقص مجلد وكتاب نفيس، يستعير هذا المجلد ثم يأتي المكتب يقول ضاع. أو يأتي إلى كتاب طبعة نادرة، طبعة أوروبية ولا هندية قديمة ولا من المطبوعات النفيسة أو مطبوعات مكة القديمة، المجلد 2000 3، وطريقة المكتبات تأخذ 5 أضعاف القيمة، 5 أضعاف القيمة. فمثلا يأتي يستعير لب اللباب للسيوطي طبع أوروبا قيمته 3000 مثلا، ثم يأتي إلى المكتب يقول ضاع. أمين المكتبة رأسا يتصل على المكتبات، عندكم لب اللباب؟ نعم. كم؟ 15 ريال. طبعا دار الكتب العلمية مجلدين، 15 × 5 كم؟ 75. هات 75 توكل. في مثل هذه الأمور تدخل في مثل هذا الباب، فلا بد من العناية بها والاحتياط لها. وهذه الأملاك العامة التي للناس كلهم أمرها شديد، ليس بالسهل أن يفرط فيها الإنسان أو لا يحتاط. وبعض الناس يحتاط لنفسه ولا يحتاط لأموال بيت المال أو ما يعم المسلمين نفعه. فالمكتبات تحتاج إلى خبراء يقدرون الكتب قدرها. في الحديث الذي يليه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. أولا الحديث ضعيف، لأن الراجح أنه مرسل، الراجح إرساله كما قرر ذلك أبو داود في المراسيل، فالمحفوظ إرساله، وحينئذ وصله شاذ، وصله شاذ، والشاذ ضعيف عند أهل العلم. والمرسل ليس بحجة كما يقول الإمام مسلم، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالآثار ليس بحجة، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الصحيح أصله، فهو ضعيف. ولا يغلق بفتح حرف المضارع الياء، يعني لا يخرج عن ملكه بغير رضاه، مع أن الحديث ضعيف، لا يخرج عن ملكه بغير رضاه. رهنه دارا، استدان منه دينا 500 ألف، ورهنه دارا 600 ألف، فبحلول الدين حلول الأجل يبيع الدار مباشرة ويستوفي، لا، هذا إغلاق، إخراج للملك من صاحبه غير رضاه. لكن إذا أذن قال الله أنا رهنتك البيت ولا عندي سداد، تصرف، بع البيت واستوفي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ذلك، يعني وكله في بيعه والوكالة صحيحة، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذه قاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، فالذي يستفيد هو الذي يغرم. هو الذي لا يستفيد من الشيء لا يلزمه شيء حياله. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وقوله له غنمه وعليه غرمه، اختلف فيه هل هو من المرفوع أو هو من قول سعيد بن المسيب مدرجا، والخلاف معروف، كثير من الرواة يروون الحديث بغير هذه الجملة، مما جعل بعضهم يرى أن هذه الجملة مدرجة من قول سعيد. نعم. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا سم الرجل صلى الله عليه، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه رباعيا، لا خيارا رباعيا صلى الله عليه، ما هي عندي، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا. فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يخص القرض من الترجمة الشاملة للسلم والرهن والقرض، عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة. والحديث مضت الإشارة إليه في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء فيه المنع من حديث سمرة، وجاء فيه الترخيص تجويز من حديث عبد الله بن عمرو. وقلنا أن حديث الباب استسلف لا يدخل في البيع بيع الحيوان، لا في جوازه ولا في منعه، إنما هو في القرض، استسلف يعني اقترض، وقرض الحيوان مثل قرض الدراهم والدنانير. استسلف من رجل بكرا، بكر الصغير من أولاد الإبل فوق الفصيل وليس بالكبير، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل، أن يقضي الرجل بكره، يعني أعطوه مقابل البكر الذي استسلفناه بسنه، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، خيار جيد نفيس رباعي كبير، لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الحديث في مسلم دل على هذا، أو دل هذا على جواز الاقتراض، والقرض، بل جاء الحث عليه في نصوص كثيرة، ودل على جواز الزيادة في الأداء من غير اشتراط، الزيادة في الأداء من غير اشتراط، مثل ما ذكرنا سابقا، تقترض 1000 فتضيف إليه شيء من غير اشتراط يجوز، لكن بالاشتراط لا يجوز. وهل يحرص الإنسان على أن يرد ما اقترض؟ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني نظير بكره، وإنما لجأ إلى الخيار الربائي لما لم يجد، أو نقول ابتداء أن يعمد إلى الأفضل فيؤدي، ويكون هذا من حسن القضاء، نعم يعمد إلى الأفضل فيقضي الأفضل، والعلة قائمة، فقال أعطيه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، خيار الناس أحسنهم قضاء. وينبغي أن يكون المسلم سمحا إذا قضى وإذا اقتضى، لا يضيق على الناس ويحرجهم ويحوجهم، وإذا استدان لا يحرجهم ولا يحوجهم إلى الترديد أو الشكاوى أو ما أشبه ذلك، على ما سيأتي في حديث لي الواجد ظلم. هل يدخل في هذا القرض الذي يجر نفعا، الذي يأتي في حديث علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، ذق جر نفع، فهل يتعارض الحديث الأول مع الثاني؟ انتفع المقرض، فهل نقول انه ربا، او نقول اذا جر نفع بالاتفاق؟ اما من غير اتفاق وجود نفس من المقترض فهذا من حسن القضاء، اما اذا كان من غير طيب نفس منه بل بما يشترط عليه فانه هذا الذي يجر النفع. على كل حال الحديث ضعيف، حديث ضعيف، يقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، يعني شديد الضعف، إسناده ساقط، هو أقرب إلى أساليب الفقهاء، حديث أقرب إلى أساليب الفقهاء من الأحاديث النبوية، إسناده ساقط، يقول فيه سوار بن مصعب متروك، يعني شديد الضعف، متهم بالكذب، متروك، ولذا قال حفظ: وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي لكنه موقوف، عند البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوف عليه، ومع ذلك هو ضعيف، وله أيضا شاهد عند البخاري عن عبد الله بن سلام لكنه موقوف عليه. عندنا الأصل حديث علي المرفوع ساقط، وجوده مثل عدمه، لا يعتد به، له شاهد عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه عند البيهقي لكنه ضعيف، له شاهد موقوف عند البخاري عن عبد الله بن سلام، شاهد صحيح لكنه موقوف عليه، فهل نقول إن الضعيف، حديث الضعيف يتقوى بالموقوف، أو لا بد من مرفوع يقويه؟ يعني إذا كان موقوف على عبد الله بن سلام فهو من قوله ومن فتواه، فهل يتقوى المرفوع بمثل هذا الموقوف؟ قلنا أن المرفوع ساقط وجوده مثل عدم وضعفه شديد لا يقبل الانجبار فلا يتقوى بالموقوف. ويبقى أن المعول في هذا الباب على قول عبد الله بن سلام الموقوف عليه. والشارح الصنعاني يقول أنه لم يجده عند البخاري، لم يجد خبر عبد الله بن سلام عند البخاري في باب الاستقراض، ولا نسبه المصنف إليه في التلخيص، بل عزاه إلى البيهقي في السنن الكبرى. فيبعد أن يكون في البخاري ولا يجده الصنعاني ولا يقف عليه ويعزوه بن حجر إلى البيهقي في السنن الكبرى. والحديث أو الخبر في البخاري في موضعين، سبب في ذلك أن الإمام البخاري أحيانا يغرب في الاستنباط، فيضع الخبر تحت ترجمة لا تخطر على البال. كم من شخص حكم على حديث ضباعة بنت الزبير أن الإمام البخاري لم يخرجه، ما خرجه البخاري، لماذا؟ في الاشتراط، حجي واشترط فإن لك على ربك ما استثنيت، في كتاب الحج، في الإحصار، في الفوات، في شماف، لا يوجد في كتاب المناسك عند البخاري ولا في الفوات والإحصار ولا، وين يبحث هذا؟ ولذا قالوا وهم من عزاه إلى الصحيحين، والحق أنه في البخاري. لكن البخاري لاحظ ملحظ لا يدركه كثير من الناس، وضعه الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين، وذلكم أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام القرشية الهاشمية تحت المقداد، والمقداد مولى، وجعل ترجم باب الأكفاء في الدين. فاستنبط البخاري هذا الحكم وأعرض عن الدلالة الأصلية التي لا تخفى على أحد، قد يترك الحكم الظاهر من الخبر ويعمد إلى الخفي الغامض. لكن ماذا على البخاري رحمه الله تعالى لو كرره في موضعين، مرة في الحج ومرة في النكاح، وقد كرر بعض أحاديث في 20 موضع، لكن يكفيه أنه جمع واجتهد واحتاط وهذب ونقح حرص ودقق ومحص واستنبط، يكفيه هذا رحمة الله عليه. وعلى كل حال الحديث ضعيف ومفاده كالمتفق عليه، فإذا اقترض شخص من آخر شيئا واشترط عليه المقرض أن يزيده في الوفاء، عين الربا، أن يهدي له، أن يخدمه، هذا باب من أبواب الربا. ندخل في الباب الذي يليه ولا فيه أسئلة ولا ماذا نصنع؟ نعم، نأخذ الحديث الذي يليه ولا دب الملل؟ نعم، ولا الأصل إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه لأنه لا ينفق عليه. مثل ما قلنا في الخروف كبش من الظان نفس الشيء، ينفق عليه صاحبه، إذا امتنى ينفق عليه المرتهن ليحفظ بذلك ماليته وهذه النفس المحترمة شرعا بنية الرجوع، ويلزم به الراهن. كيف؟ حديث علي. نعم، وعند البخاري برقم 3814، وضع هناك وضع له رقم ثاني 3814. نعم، نسخ ايش؟ لا تخصيص، نسخ جزئي ما هو نسخ كلي، نسخ تخصيص. فلا تحلم ماشية احد الا باذنه الا في الران، الران ما يحتاج الى اذن اذا انفق عليه. إيه اذا ما انفق باي حق، بالاتفاق، هذا لابد من الاتفاق، الا اذا تضرر المرهون، احيانا يتضرر المرهون. إذا كان صاحبه الراهن متبرع ويوميا يحضر العلف، يعني هل للمرتهن وجه أن يستفيد أن يركب؟ له ليس له وجه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.